مش محتاجة أقول مقدمات كتيرة، لكن محتاجة أفكركم أن بين إيديكم ثلاث جوابات من ثلاث قراء كلهم بيحملوا نفس الاسم برابط غير مفهوم، كهف جهنم. الثلاث جوابات وصلوا مع بعض، عاوز تعتبرها صدفة اعتبرها، عاوز تستنى لآخر القصص وتفهم هل في رابط ولا لا استنى، عاوز تعتبرها حاجة مش منطقية برضو اعتبرها براحتك، عاوز تتوقع وجود رابط ما برضو براحتك، أنا يهمني ان انت تسمع للآخر وتاخد قرارك. طيب للسامعين، انا نادر فودة. ايوه نادر فودة، على قد ما في ناس بتحبه جدا في ناس بتكرهه جدا، وفي ناس شايفة انه شخصية وهمية وملهاش وجود. انا مش شخصية وهمية، انا شخصية ليها وجود، انا صحفي موجود بكتب في جريدة عمق الحدث في باب ما وراء الطبيعة. الحاول البعض انه يشوه وجودي او ينفي وجودي، لا انا شخصية موجودة وليا صفحة على الفيسبوك ياريت تنوروني فيها، وانا بشكر كل الناس اللي بترسلني عليها وبشكر اللي اسسها لي، وان كان زي ما بقول دايما هو سمها اسم غلط ولكن كتر خيره. هي اسمها بالعربي نادر فودة، الصحفي بجريدة ما وراء الحدث. وانا يمكن بشرة خير ان انا اعمل جريدة في يوم من الايام اسمها ما وراء الحدث، الصحفي المحب لما ورائيات الطبيعة، الصحفي الذي يحب الكلام عن كل ما هو مجهول، الصحفي اللي حكى لكم المرة اللي فاتت الحلقة الاولى من سلسلة كهف جهنم، ثلاث قصص غير مترابطين ببعض تماما، مش اجزاء لبعض، هما ثلاث جوابات كل جواب فيهم بقصة مختلفة، ولكن بيقول اسمه كهف جهنم. هو جوابين تحديدا، والجواب الثالث او رسالة الثالثة لما نوصل لها هي اللي مختلفة شويتين. الجواب الاول كان عن اسماء الخياط، وحكينا لكم كل اللي هي قالته بمنتهى الامانة، وهي انا بعتبرها قصة مفيدة اكتر منها مرعبة، لانها اضاءت شوية اماكن كده كانت محتاجة ان احنا نركز معها. ودلوقتي معادنا مع الجواب التاني، وهقراه لكم برضو، هحكي لكم كل حاجة عنه زي ما جاري بالتفصيل. يلا بينا. مساء الخير أستاذ نادر. أستاذ نادر فودة، مبدئيا أحب أعبر لك عن حبي الشديد لكتابتك، وأحب كمان أقول لك أن أنا بشتري جريدة عمق الحدث علشان الباب بتاعك أنت مخصوص، بس يعني مش عشان حاجة تانية، لأن بصراحة هو اللي منجح الجريدة، أو تحديدا هو الباب الوحيد اللي ما فيهوش نفاق وكذب وتطبيل. وأحب أقول لك كمان إن شهرتك مالية الدنيا، ادخل يا عم اكتب على جوجل كده نادر فودة وشوف كم الناس اللي بتحبك وبتتابعك، وخصوصا طبعا بعد ما قصصك بدأت تتزاع في الراديو. أنا كنت من المتابعين، لكني عمري ما توقعت إن أنا أكون من اللي بتعرضوا لأحداث أو مشاكل ويلجأوا لك. أمر الله بقى يا سيدي. صدقني تجربة إنك تحكي قصة حصلت لك تختلف تماماً عن إنك تسمع قصة أو تقرأ قصة حصلت لحد تاني. هي تجربة مش لطيفة على فكرة، بس ما باليد حيلة. اسمي مصطفى الحجر، عندي 49 سنة، متزوج وعندي بنتين هبة ومنى. هبة في كلية هندسة ومنى في أولى ثانوي. حياتي أنا ومراتي وبناتي حياة بسيطة جدا، أنا مبدئيا مهندس بترول، بسافر كتير في أماكن كتير علشان يعني البحث بقى عن أبار البترول، ودوما زوجتي متضايقة من تغيبي لفترات طويلة في الصحراء هنا في مصر. على طول يا سيدي كنت أنتقل من مكان للتاني بحكم عملنا البحث عن البترول، ولما بيحصل لنا نلاقي مكان في أي حاجة من ريحة البترول حتى أو ما شابه بنعسكر هناك لمدة مش قصيرة. يعني اقدر اقول لك ان انا ممكن في مشواري يعني وحياتي كده ممكن افضل في مكانين ثلاثه كده وخلاص. حلم من احلام اي مهندس بترول زي حالاتي كده انه يسافر للخليج، عشان هناك الخليج زي المايه عندنا، والفلوس هناك طبعا زي الرز عندنا. عشان كده قدمت مره واثنين وثلاثه واكتر في شركات بترول لحد ما الحمد لله اتقبلت وسافرت. سافرت في الاول لوحدي، وكان المكان بالقرب من الرياض. رحت هناك في المملكة العربية السعودية، لقيت حاجة زي المعسكرات بتاعتنا اللي بنعملها هنا وإحنا بننقب، وكان كتير قوي من المهندسين الموجودين في المعسكر اللي إحنا كنا فيه، معسكر التنقيب ده، كانوا مصريين زي حلقتي، وده شيء يسعدني ما يضايقنيش. واللي معظمهم أول ما عرفوا إن أنا متجوز أكدوا علي إن أنا لازم أجيب مراتي وبناتي في أقرب فرصة زي ما هم عاملين، وإن الشركة بتوفر للمتزوجين استراحات أكيد أكبر من اللي أنا أخدتها دلوقتي وقاعد فيها. كلمت مراتي هيام وقلت لها على اللي اتقال لي، فاتفقنا انها تيجي هي والبنات ان شاء الله ويرجعوا على طول قبل موسم الامتحانات، وهيبداوا يحضروا نفسهم عشان يقعدوا معايا شويه. وانا انشغلت بصراحه بقى في الحفر والتنقيب لحد ما في يوم، انا فاكر انه كان يوم تلات، فاكر اليوم ده كويس، وكنا وقتها كنا الظهر، لقيت واحد من العمال جايب لي عمله قديمه كده بس كبيره شويه، يعني كبيره شويتين بصراحه، ومتعلقة في حاجة زي جنزير أو سلسلة كده قديمة، بس هي أكتر منها سلسلة، هي جنزير صغير كانت مليانة تراب وطين. وبيقول لي باش مهندس، شفت باش مهندس أنا لقيت إيه؟ أول حاجة جت في بالي بصراحة إن دي حاجات من عصور قديمة بقى، أثار وخلافه، والشيطان لعب في عقلي. زعقت له قلت له أنت مركز في إيه ولا إيه؟ هات البتاعة اللي لقيتها دي وروح كمل شغلك. خدت البتاعة دي اللي تقدر تقول عليها قلادة مثلا، كلفتها ودخلت المكتب وحطيتها في الشنطة بتاعتي بسرعة، ورجعت كملت شغلي. وأنا عمال أفكر يا ترى دي هتساوي كام لما سافر مصر، يا ترى هحتاج أعود هنا في المكان ده ولا ممكن أرجع بلدي وأبقى مليونير. تعرف يا أستاذ نادر الطمع، إحنا بني أدمين. مهم، خلص اليوم وروحت وانشغلت في الأكل والتلفزيون ومتابعة أحداث مصر في القنوات المصرية، وخدت دش كده دافي ونمت. وإذا بي بحلم بالموضوع، أحلم بالموضوع كله بالكامل، العامل وهو جاي يقول لي وأنا بزعقله لحد ما فقت من النوم وقمت نطيت من على السرير وجريت على الشنطة فتحتها وطلعت البتاعة دي. بالتفصيل، عبارة عن قرص مستدير عامل زي العملات القديمة، حجم القرص ده قريب من كف الإيد ومخروم خرم من فوق كده، وداخل فيه جنزير رفيع كأنها أنتيكة مثلا بتتعلق، كأنها قلادة بتتلبس، بس جنزير كبير أوي على أنها هتكون رقبة بني آدم تتحمله. اللافت للنظر مش كل ده، اللغة الغريبة اللي مكتوب بيها النقوش اللي موجودة على القلادة، نقوش كتيرة جدا متداخلة في بعضها، أكيد لغة يعني، بس يعني أنا في السعودية، هو كان في حضارات هنا، أنا مش بتاع تاريخ ومش فاهم. المهم أنا قفلت الموضوع بإني حطيتها في دولاب الهدوم بتاعي وقفلت عليها ورجعت شغلي تاني يوم. لكن طول ما أنا في الشغل عقلي مشغول قوي بيها، لدرجة إن العامل جه وسألني يا باشمهندس مصطفى أنت هتعمل إيه في الحلقة اللي لقيناها وديتها لك امبارح دي؟ قلت له حلقة ايه حبيبي، انا رميتها في المكتب وضاعت، معرفش راحت فين، روح دور عليها لو عايزها. قال لي ضاعت ازاي يا باشمهندس؟ طبعا طريقته كان واضح انه فائس الموضوع قوي. رجعت من الشغل وانا ملهوف جدا، جريت فتحت الدولاب وطلعتها وجبت ورقة وقلم رصاص معرفش ليه، وبدأت ارسم نفس الرسومات اللي عليها، حاول اقلدها وامسح وارسم وامسح وارسم علشان اوصل لنفس الشكل اللي مرسوم على القلادة دي. بدأت الرسم كانت حوالي الساعة 6 مساء، وفضلت منهمك في الرسم، وفقت لقيت الساعة بقت 1 بعد نص الليل. مش عارف ازاي الوقت سرقني بالشكل ده، لكن هو ده اللي حصل. فضلت زي ما بقول لكم كده منهمك وانا بدور كل اللي كان في دماغي ان انا بس عايز حاجة واحدة، ارسم الرسمة. وليه والله العظيم ما عارف، حاجة شدتني ان انا ارسم الرسمة دي. سمعت رزعة الباب، صوت رزعة الباب خلاني أقوم نط من مكاني من تركيزي، وطلعت لقيت الباب مفتوح ومفيش أي نسمة هوا، حتى المكان اللي احنا فيه ده مفيهوش ريحة الهوا. هو الباب أساسا ما تقفلش، وأنا بقول كده ليه؟ الباب أساسا يا نادر ما تقفلش، الباب مفتوح، بس أنا سمعت صوت الباب بيتقفل أو بيتهبط بيترزع. رجعت تاني المكتبي اللي في قطي علشان ألاقي الرسمة ممسوحة ومفيش أي أثار للرسمة حتى. بصيت في الورقة، لما بتبقى حاجة ممسوحة بتشوف أثار للرسمة، الرسمة دي ما ترسمتش من الأساس. بدأت أدور تحت المكتب يمكن الورقة نفسها مش دي، وضاعت، مفيش حاجة، الورقة موجودة لكن الرسمة مش موجودة. يعني ايه؟ معقول انا نمت وكل ده كان حلم؟ ازاي يعني؟ قمت دخلت المطبخ حضرت لقمة كلها كده وعشان أنا تعبت من التركيز ونمت. صحيت من النوم بلغت على طول الشغل إن أنا مريض وقلت لهم أنا مش هقدر أجي النهاردة وما روحتش فعلا الشغل، وقررت أنا النهاردة يا قاتل يا مقتول أنا هرسمك تاني. ما هرسمها يعني هرسمها. جبت ورق وقلم وشغلت راديو جنبي علشان يبقى حواليا دوشة وبدأت أرسم. الراديو عمل كده لوحده، الراديو فضل يقلب في محطات لوحده وانا مش فاهم يعني ايه الراديو بيقلب لوحده وايه الحاجة الحلوف اللي طلع في الاخر يقول قربان. انا ركزت معاه مرة واثنين وثلاثة لحد ما فهمت يقول قربان، ما فهمتش ايه قصده ايه قربان ده. المهم انا كل اللي في بالي قلت بس الراديو لقط على مسلسل عربي او حاجة مسلسلات الإذاعية وخلاص. صوت رزعة الباب المرة دي كان أقوى. قمت أجري من مكاني لقيت الباب المرة دي مقفول، بس أنا متأكد إن الباب ما كانش مفتوح من شوية. وأنا ببص على الباب فقت أنا هرجع لقي الرسمة اتمسحت. جريت على المكتب وبالفعل لقيت الورقة اتمسحت واختفت الرسمة تماما من عليها. يعني إيه؟ إزاي ده بيحصل؟ أنا مش فاهم. دخلت المطبخ تاني أعمل حاجة كلها وكأني اتفاجعت تقريبا. الوقت عدى بسرعة عليا وكانت الساعة حوالي 4 العصر وحضرت الأكل ورجعت الأوضة. بس المرة دي رجعت الأوضة لقيت الرسمة موجودة تاني. وبعدين فكرت بس طلعت الموبايل وصورت الرسمة كام صورة علشان لو ضاعت أديها متصورة على الموبايل خلاص، ما أنا ما عنديش استعداد أرسم تاني. حتى حضرتك هتلاقيني بعت لك صورة من الرسمة من قبل ما تقرأ الجواب، أنا عارف إن أنت أكيد ركزت معايا. الرسمة اللي عندك دي هي دي الرسمة بالضبط اللي موجودة على العملة. خلصت الأكل ورجعت، خلاص أنا مأمن نفسي بقى أنا مصور الرسمة على الموبايل وخلاص. رجعت الأكل للمطبخ ورجعت علشان ألاقي الرسمة إيه؟ الرسمة ما اختفتش، الرسمة اتغيرت. الرسمة اللي لقيتها موجودة المرة دي ما كانتش بنفس الرسمة بنفس الشكل. الرسمة كان في وسطها حروف باللغة العربية، ما كانتش والله العظيم موجودة في الأول أنا متأكد، لدرجة أن أنا فتحت التليفون وبصيت اللي أنا رسمها ما فيهاش الحروف دي. بصيت على القلادة ما لقيتش عليها الحروف برضو. الحروف كانت منطورة كده في كل ركن من الرسمة. في ناحية كان فيه حرف مكتوب ت ألف سين، في ركن تاني كان مكتوب سين دال، في ركن تالت كان مكتوب نون جيم، في ركن بعد كده كان مكتوب ف ه كاف، ركن غيره كان مكتوب لام عين نون. أقول لك الحروف تاني: ت ألف سين سين دال نون جيم ف ه كاف لام عين نون. أنا مش فاهم حاجة ولا فاهم الحروف دي معناها إيه. ساتس سد نجي فهك لعنة لعنة لعنة. حاجة جت في بالي كده إن أنا هعملها. خدت الصورة اللي أنا حطيتها على الموبايل ورفعتها على منتدى أنا كنت بدخل عليه اسمه منتدى الغيبيات. كنت بشوفه دايما عامل شير وبينزل قصص كده غريبة، يعني قصة عفاريت. رفعت الصورة وحطيت تحتها الكومنت بتاعي وقلت يا يا جماعة يا أهل المنتدى الكرام، أنا مش فاهم حاجة من الرسمة دي، أفيدونا أفادكم الله. الرسمة اللي أنا رفعتها كانت اللي أنا مصورها من غير حروف صراحة. في اللحظة دي لقيت موبايلي بيرن من تليفون مراتي، بتقولي خلاص يا حبيبي 3 أيام وجايين إن شاء الله. رديت عليها رد فاتر جدا وقلت لها ممكن يا هيام تستنوا شوية. اللي حصل إن هيام زالت مني واتقمصت وقفلت السكة في وشي. اقول وانا اعمل لها ايه بقى، انا اعمل لها ايه، ما انا مش فيش في ده حاجه بقى، انا ما فيش. ولسه بتكلم المحطات بتاعه الراديو رجعت تقلب بنفس السيناريو تاني، لدرجه ان نفس الاغنيه اللي كانت موجوده في الاول لقيتها تاني. مع صوت الراديو كان فيه صوت صريخ والكلام الغريب القربان ده، وانا مركز مع الراديو قلت ايه ده، ده في كلمة تحت في الورقة انا ما شفتهاش، نون ب قاف ر الف، نون انا مش فاهم حاجة، نون ب قاف ر الف ارقب، ايه ده، دي قربان بس الحروف متلخبطة. يعني ايه باقي الحروف متلخبطة هي كمان ولا ايه؟ ملحقتش ابص على باقي الكلمات لان الباب خبط، رحت فتحت الباب لقيتني 2 من زمايلي جايين يطمنوا عليا، قعدت معهم شوية واصروا ان انا لازم اخرج معهم وابات معهم النهاردة لان انا تعبان ومحتاج اغير جو، وفعلا خرجت على الاقل ان انا انسى الزفتة دي. وتاني يوم الصبح جيت من عندهم على الاستراحة بتاعتي علشان أغير هدومي وروح الشغل، لكني دخلت الأوضة لقيت السلسلة متعلقة على الحيطة، متعلقة القلادة فوق وبقيت السلسلة تحت ومشدودة كده زي ما يكون في مسمارين مشدودة فيهم. القلادة مش متعلقة والسلسلة مش متعلقة على أي حاجة، زي ما تكون ملزوقة على الحيطة. لقيتني بقرب من القلادة وأنا خايف منها، قربت منها بدأت أشوف الكلمات اللي كانت مش موجودة وموجودة في الرسمة مكتوبة على القلادة، نفس الحروف. حاجة قالت لي ومعرفش ليه إن أنا أقلب القلادة، ببص قلبت القلادة على ناحية تانية لقيت بقى جمل باللغة العربية، جمل لو أنت ما بتحبش التحضير وخلافه يا أستاذ نادر ما تسمعهاش ما تقرهاش ما تنقلهاش لأي حد. اللي مكتوب كان بالنص كالآتي: تاس الخادم المخلص يأمركم بفتح السد لسيده وسيد الجن، وإلا ستتلقون اللعنات، القربان الأول غدا كهف جهنم. تاس الخادم المخلص يأمركم بفتح السد لسيده وسيد الجان، وإلا ستتلقون اللعنات، القربان الأول غدا بكهف جهنم. أدي تاس اللي هي تها ألف سين، الكلمة الثانية سد فتح السد، بعد كده نون جيم طلعت الجن، بعد كده لعن اللي هي اللعنات، آخر كلمة طلعت القربان، وكلمة فيه هل ها كاف كهف جهنم. انا استاذ نادر ما فهمتش حاجه، ما فهمتش برضو حاجه، يعني ده ايه برضو؟ المهم شلت البتاع شدتها من على الحيطه ورميتها في الدولاب ورحت شغلي، وفضلت طول اليوم افكر هعمل ايه، لحد ما لقيت العامل اياه اسمه عبد الله بالمناسبه جاي يقول لي: هو انت فاكر ان انت هتكوش على الاثارات لوحدك ولا ايه يا باشمهندس؟ انا فوتها لك قبل كده، بس مش معنى كده ان انت هتكوش لوحدك، النص بالنص، انا غلطان ان انا جبتها لك، لو فكرت تاخدها لوحدك يا باشمهندس يبقى علي وعلى أعدائي، ده احنا ولاد بلد واحدة يا أخي. قلت له انت عايز ايه؟ قال لي ما هو مش معقول هنقطع في بعضينا بالنص يا سيدي. قلت له بص انا عندي لك حل حلو خالص، ايه رأيك بقى تاخدها كلها؟ انا مش عايزها خالص. رد علي وقال لي ما أنا كنت متأكد أنها مضاعتش. لا يا سيدي مش هاخدها لوحدي، أنا هبيعها وبالنص زي ما اتفقنا، أنا راجل شهم وعندي ضمير، والحاجة اللي لقيتها وانت معايا فيها وانا وريتها لك هناخدها بالنص. وبعدين يا باشمهندس انا مش ضامنك، ما انت من يومين كنت بتقولي انها مش موجودة، انا عايزها. قلت له والله لا اديها لك، بس قولي بس انت لقيتها فين. وكأني فتحت على نفسي باب وبدأ عبد الله يحكي. بص يا باشمهندس، الشغل هنا متعب قوي وانت لسه في الاول وعظمك طاري، يعني الواحد ساعات بيطهق وبيجيله ساعات كده يزهق وبيبقى عايز يتمشى في المغربية في أي حتة بعيد عن المعسكر ده. اللي حصل من كام يوم قبل المغرب كده، هربت كده من المعسكر وسرحت ومشيت في الصحراء لحد ما كان في جبل ورانا كده، والجو كان حر قوي هناك، فقلت إيه ندرى كده في أي حتة ضليلة كده ولا حاجة. لقيت حاجة زي كهف أو مغارة، دخلت أهرب فيه من الحر. مشيت شوية لحد ما لقيت صندوق قديم، فتحت الصندوق ده لقيت كنز، لقيت الكنز اللي انت كنت عايز تخبيه مني. لقيت السلسلة دي انا متأكد انها من ايام الفراعنة. قلت له قول يا عم الزاكي فراعنة، وبعدين؟ قال لي مفيش، جبتها لك تاني يوم وانت قمت ضارب عليها. المهم هتديها لي امتى؟ قلت له حالا، عناية الاتنين. تعالى، خدت وركبت السيارة والطيران على الاستراحة، وقلت هو اللي جابه نفسه، أنا مش عايزها ولا طايقها، ومن يوم ما جت وأنا عارف البتاعة دي فيها مصيبة وراها، بس كان نفسي أفهم أكتر، بس أنا مش عايز مشاكل، وعبدالله ده شكله بتاع مشاكل. رميتها له قلت له يلا خدها وغور. خدها عبدالله ومشي، وأنا مبسوط جدا إن أنا خلصت منها بصراحة. ورجعت الشغل وكملنا اليوم عادي، وعبدالله روح بدري طبعا لازم يشوف بيع للكنز. وأنا خلصت يومي وروحت، دخلت الأوضة بتنفس بقى الحمد لله إن أنا خلصت منها. لقيتها على المكتب. يعني ايه؟ ازاي؟ حاولت اجيب رقم عبد الله، محدش معاه رقمه من المهندسين، كل يقولي هنعمل ايه برقم الجدع ده يا عم عبد الله، تيجي بكره تشوفه في الشغل الصبح. استنيت له الصبح وطرت على موقع البترول بتاعنا، سالت عليه قالوا لي ده قدم على أجازة يومين من النهاردة وهيرجع تاني. أجازة يومين إيه والبتاع اللي مرمية عندي في الاستراحة دي إيه؟ وأمال هو معاه إيه؟ فضلت أقفل عليها الدولاب، وكلمتني مراتي وبلغتني إن هبة تعبانة وإنها هتأجل الحضور أسبوعين. بصراحة أنا انبسطت، وعدى اليومين اللي عبدالله واخدهم أجازة زي السنتين، وانا هموت واعرف عبد الله معاه ايه. لما انا معايا الهبابه دي في الدولاب عبد الله معاه ايه؟ عبد الله ما رجعش، يوم ورا يوم وعبد الله مختفي، وبدات الناس تقول عبد الله فين، وبدات الناس تدور على عبد الله اللي مقطوع من شجره محدش لاقيه. حد على الموضوع حوالي 5 ايام بالظبط، وروحت بيتي وانا شبه متناسي الموضوع، لكن لما روحت لقيت القلادة متعلقة تاني على الحيط ومكتوب عليها كلام: تاس الخادم المخلص يأمركم بفتح السد لسيده وسيد الجن، وإلا ستتلقون اللعنات القربان الثاني غدا بكهف جهنم. إيه ده؟ البتاع دي كان مكتوب عليها القربان الأول، دلوقتي بقى قربان التاني، يعني ايه؟ يا نهار اسود ومنيل، عبد الله. في اللحظه دي افتكرت الصوره اللي انا كنت حاططها في المنتدى، دخلت بسرعه اونلاين وفتحت المنتدى، واذا بي اجد فوق ال 15 رد، 13 رد اللي يقول لي ده هيروغليف يا عم، واللي يقول لي ده نكش فراخ، واللي يقول لي دي لغات غير مفهومه، ما عدا ردين اتنين هما اللي لفتوا انتباهي. الرد الاول بصراحه كان مفاجاه، كانت هيام مراتي اللي رده، واللي عمري ما عرفت انها عضوه في المنتدى ده، وكانت كاتبه: يا استاذ مصطفى ركز في شغلك وبطل شغل رجل المستحيل اللي انت عايش لنا فيه ده، هبه ومنى بناتك من وقت ما شافوا الرسمه دي طبعوا الصوره وبيحاولوا يفهموها، ركز في شغلك يا مصطفى وبطل تخريف. بناتك طالعين لك على فكرة، وحطالي سمايل كبيرة كده. رد هيام كان تقريبا تاني يوم ما رفعت الصورة بالظبط. الأهم بقى من رد هيام كان رد تاني، كان بالظبط كده. هقرأ لك الرد زي ما كان مكتوب. الأستاذ الفاضل صاحب هذه الصورة: أشهد الله على أن ما سأقوله هو حقيقي بنسبة 100%. مبدئيا أنا معالج روحاني، وأحب أن أخبرك أن هذه الصورة أو هذه الورقة منقولة مبدئيا من على قلادة، وليست من على كتاب مثلما سيدعي بعض القراء. وهذه القلادة هي قلادة أعرف عنها أنها قلادة لأحد خدم الجان، الجبابرة من الجان، وليس أي جان، والذي يدعى تاس. وقصة هذا الجان تعود إلى أنه قد لعن بسبب سيده الذي يحب أن يتعرض دوما للبشر، وكان هو يساعد سيده في هذا التعرض، كان يؤذي البشر بكل الصور الممكنة، وحكم عليه وعلى سيده بالنفي بداخل كهف يدعى كهف جهنم. ومعنى هذه الرسمة أنها موجودة أن القلادة قد خرجت من الكهف، وهي قلادة الخادم تاس، وخروجها معناه أن تاس قد بدأ في عمله، وهو إحضار قرابين لسيد الجن، وهذه القرابين هي أرواح بشرية. فاحذر سيدي، إذا لم تتوقف القرابين سينقلب السحر على الساحر، فينقلب تاس على من يملك هذه القلادة. أتمنى ألا يكون أنت من تملك هذه القلادة. هكذا تقول الأساطير، ولكنها لم تخبرنا للأسف كيف يمكن التخلص من القلادة، وكيف يمكن مواجهة تاس. إذن فالتخلص من القلادة مستحيل، والقلادة هي من تختار حارس لها من البشر. لذا وأنا متأكد أنك تمتلك هذه القلادة، ليس لدي ما أقول سوى كان الله في عونك. أول ما قريت الرد ده نادر مسحته على طول علشان ما حدش يشوفه، وعلشان مراتي ما تشوفوش، ويا رب ما تكونش شافته. قريت الرد وفضلت اترعش، وكان لازم اتأكد. لقيت نفسي بعمل ايه؟ كلمت هاني زميلنا المهندس وقلت له: هاني، هو عبد الله ظهر؟ قال لي: لا ما ظهرش. قلت له: طب بص، هو قال لي من يومين انه بيروح كده يريح في حتة كده في كهف ورا المنطقة بتاع التنقيب اسمه كهف جهنم، وقال انه مشي في الصحراء شوية كده لحد ما لقاه. يمكن يكون راح وجرى له حاجة هناك. تاني يوم انطلق فريق بحث مننا، وكان هاني معانا، ووصلنا بالفعل للكهف، ولقينا عبد الله. لقينا عبد الله متعلق نفس شكل تعليقة القلادة، وشه كان اسود تماما زي المحروق، وفتح بقه على الاخر، ومن كتر ما وشه اسود كانت سنانه بيضاء، ووشه معظم، وجلد وشه كان داخل جوه فكه. طلعت أجري، وكان يوم غم على الكل، والكل مش فاهم عبدالله مات إزاي الموتة المنيلة بستين يلا دي، إلا هاني اللي قال لي: هو شمعنا بقى أنت اللي كنت تعرف أن عبدالله بيجي هنا؟ قلت له: أنت بتلمح لإيه؟ قال لي: لا ما بلمحش ولا حاجة. ما كانش فيه قدامي غير أن أحكي لهاني على اللي حصل. حكيت لهاني كل حاجة، وزي ما توقعت هاني خد الموضوع بطريقة وتهكم، فكان السبيل الواحد ان انا لازم اوري له القلاده. خدت الاستراحه وطلعتها له، قلت له: خدها عندك يوم هتصحى مش هتلاقيها، وهتلاقيها جت عندي. قال لي: يا سلام، ودي لقيتوها فين ان شاء الله؟ طلعتوها من بنك الحظ؟ خدها هاني وروح. الساعة 1 بالليل موبايلي رن من رقم هاني، فتحت التليفون وقلت ألو. هاني يا هاني يا هاني. هاني ما بيردش. كل اللي سمعته الأصوات الغريبة دي في التليفون. ركبت العربية وقلت هروح له، بس رجعت افتكرت شوف القلادة جات لك الأول ولا ما رجعتش. دخلت الأوضة لقيتها متعلقة بنفس الكلام وآخر جملة القربان الثالث غدا في كهف جهنم. ركبت العربية ومن غير وعي رحت الكهف وخدت معايا كشاف. وصلت الكهف. الكهف بالليل ما يفرقش كتير عن الترب، ترب زي اللي عندنا في مصر، ضلمة وخنقة وصمت مرعب ونور الكشاف مش فارق كتير. بدأت أمشي وأدور في نفس المكان اللي كان عبدالله متعلق فيه، أدور على هاني لكني ما لقيتوش. بس أنا سامع صوت حد بيتنفس، وكل ما أسمع صوت أصلت عليه كشاف مش شايف حاجة. يعني إيه هاني؟ كل اللي أنا رسمته وكل اللي أنا تخيلته غلط، هاني ما جرالوش حاجة. الحمد لله. طلعت موبايلي ورنيت على هاني. الموبايل رن من جنبي، يعني هاني هنا. ما لحقتش أفكر لقيت إيد مسكتني من رجلي. بدأت أصرخ أصرخ لكن عايز أصلت كشاف. صلت كشاف تحت عند رجلي. لقيت هاني. هاني نايم في الأرض على بطنه وماسك في رجلي. ما جريتش ولا رحت أي حتة، قعدت في الأرض وبدأت أحاول أكلمه أو أفهم منه. هاني كان بيحاول يقول حاجة لكن صوته مش بيخرج. وشه كان أغمق بكتير من وش هاني اللي أنا أعرفه، لكنه كانش بنفس بشاعة وش عبدالله. هاني كان عايش وفاتح بقه علشان يتكلم وصوته ما بيخرجش. حسيت ان في حاجة زي ما يكون في نكش جاي من ناحية رجليه. بصيت ناحية رجلين هاني بالكشاف، لقيت واقف على رجليه أطول بني آدم شفته في حياتي. لا لا لا، مش بني آدم، ده كائن تكوينه زينا، بس هو أكيد غول. اللي بيحكوا عنه في الحكايات اسود وطويل وعينيه بيضة ومدورة مش زي عينينا خالص. وكان بيبصلي في غضب شديد جدا، وواقف برجليه الاثنين وكل رجل على رجل من رجلين هاني. هاني بدأ صوته يبان وقال لي امشي يا مصطفى امشي، القربان كل يوم وإلا انت اللي هتيجي، اهرب. وفي ثانية اتسحب هاني من رجليه الاثنين، ولقيت الكائن ده طلع له حاجة زي جناحين كبار وشال هاني وضمه، وما بانش من هاني غير رجليه الاثنين اللي بدأت تترعش. وانا قاعد في مكاني مصلت الكشاف وانا بتفرج على اللي بيحصل وكأني بتفرج على فيلم رعب. بعد كده فتح جناحيه لأجد هاني بقى نسخة طبق الأصل من عبدالله، وشه أسود، بقه مفتوحة الآخر، بشرته السودة عاملة زي المحروقة، خدوده دي مش موجودة وداخلة لجوه، وسنانه لونها أبيض، وعلقه على جدار من جدران الكهف. وفي ثانية لقيته بيطير وخرج. سبت الكهف وطلعت أجري ورجعت الاستراحة علشان ألاقيها تاني متعلقة ولسه موجودة. ولكن اختفاء هاني اتكشف على طول، وبدأ الظهر ينتشر في بين الكل. وبدأ حرس المكان يزيده، وأنا على يقين أن الحرس مش هيمنع حدوث كوارث جديدة. هو ده محتاج حرس. خلاص أنا مش هدي القلادة لحد، وأنا أي حد هديها له هيموت. رميتها في الدولاب، وعدى يوم والتاني الحمد لله والتالت بهدوء، لحد ما جه اليوم الرابع. صحيت من النوم حاسس بتقل شديد قوي على رجليا. تحس ان انت في حاجة تقل على رجلك ومش قادر تتحرك. بحاول افتح عيني مش قادر. فتحت عيني لقيت واقف على رجليا الاتنين بطوله المرعب وعينيه البيضة وشكله الاسود ونظرته المرعبة كانت أكتر فزع ورعب من أي منظر مرعب تكون شفته في حياتك. ساكت ما بيتكلمش، طوله كان واصل للسقف، صمته أبلغ من أي كلام. معرفش هو كلمني وأنا ما سمعتش أو فهمت، أو أنا فهمت من غير ما يتكلم. صمت بيحمل رسالة: القربان. حاولت أتحرك، جسمي كله متكتف، ما اقدرش اصرخ لان انا هصرخ في وسط مين؟ عارف يا نادر انا عملت ايه؟ تتوقع انا عملت ايه؟ لقيتني بقول له: تحت امرك، تحت امرك، هحضر لك قربان جديد، بس بلاش انا، بلاش تموتني، والله هحضر لك، الصبح هيكون في واحد. وزي ما يكون رضي عني، نفس اللي عمله المره اللي فاتت عمله تاني، طار بسرعه جدا وخرج من شباك من الاوضه. وتاني يوم كنت قاعد مع أحمد المصري. أحمد المصري ده شغال في فرن في الرياض، وتعرفت عليه وحكيت له كل اللي حصل، وقلت له ده أنا لقيت حاجة أثرية وعايز حد يساعدني في بيعها، أنا لسه جديد هنا في المكان ده ومش عارف أي حد، ولو تساعدني ليك 70% من تمنها. المسكين صدق وخدها. واليوم اللي بعده القلادة تعلقت برسالة جديدة، وقابلت راشد، راشد اللي كنت بأجر منه السيارة أول ما جيت هنا للرياض، لحد ما فجأة اكتشفت أن أنا بقيت قتال قتلة. عشان أعيش بسلمه كل يوم واحد واتنين، مفيش مشاكل. لا لا لا، أنا مش قاتل يا نادر، أنا مش قتال قتلة ومش هعمل ده تاني. في اللحظة دي قررت أن أنا هنهي المهزلة دي، أنا هرجع مصر. انا ايه اللي مقعدني هنا؟ الفلوس؟ يحرق ابو ويلعن ابو الفلوس في الارض. كلمت هيام مراتي وردت عليا بطريقه سخيفه جدا، معرفش ليه علاقتي بيها توترت في الفتره الاخيره. قلت لها بقول لك ايه، الغي السفر، انا راجع، انا راجع ومش هاجي المكان ده تاني ومش هشتغل بره بلدي. ما قدتش اي تعليق، قدمت استقالتي ولميت شنطي وقعدت اخر يومين في بيت مهندس جمال، ده رئيسنا في الشغل. هو عرض عليا وبصراحة أنا ما صدقت علشان أهرب. وليلة السفر وأنا نايم صحيت على صوت حد بيكلمني، حد بيوشوشني ورايا، حد ورايا على السرير. فتحت عيني وخايف أبص ورايا، لأن الصوت ده أنا عارفه، الصوت ده صوت المهندس هاني. هو فعلا نايم جنبي لما تلفت، ووشه الأسود اللي شفته زي منظره. جيت أقوم لقيت ناحية تانية ظهر فيها ومعرفش ظهر امتى عبد الله، وكل واحد فيهم فاتح بقه على اخر ووشه اسود وخدوده داخلة لجوه وحضن ووشه طالع لبره. كنت اصرخ صوتي ما طلعش، بس هما ما بيتحركوش. دي جثثهم اللي جنبي على السرير. نورت نور الاباجور اللي جنب السرير، لقيت جثة احمد المصري مرمية في الارض، وجثة راشد كمان في الارض. قمت نطيت من على السرير ونورت كل انوار الاوضه وبدات ازعق واصرخ زي المجانين. لقيت الباب بيخبط وجمال عمال يقولي في ايه يا مصطفى، افتح يا مصطفى، مش عارفين نفتح من بره. لا لا مفيش حاجه يا باشمهندس، مفيش حاجه، ده انا كنت بحلم. ما لحقتش اتكلم لان المهندس جمال فتح الباب وكان معاه مراته ودخلوا الاثنين. مراته رقعت بالصوت اول ما دخلت لان هما شافوا المنظر اللي انا شفته. ده كده مش حلم يعني، اللي انا شفته والجثث دي موجوده في الاوضه. جمال عمال يقول ايه دول، ايه اللي جابهم عندك هنا، دول مدفونين، ومين التانيين دول؟ والله العظيم اعرف، والله العظيم يا باشمهندس ما اعرف. بدات اعيط واصرخ اقول لهم انا ما اعرفش هم جم هنا ازاي. جمال لقيته عمال يقول لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله منك، اعوذ بالله منك، انت ايه، انت انس ولا جن؟ قلت له انا مصطفى، انت بتستعيذ بالله مني؟ انا مصطفى. جالهم انهيار وانا انتهزت الفرصه، خدت شنطتي وطلعت اجري من الاوضه ومن البيت كله وركبت العربية وقلت ما بدهاش، أنا هبات في المطار للصبح. وجريت جريت بالعربية بسرعة ولقيت موبايلي بيرن وجمال بيتصل. فتحت التليفون وقلت له والله العظيم أنا ما أعرف حاجة. جمال بالله عليك ما تبلغش عني، أنا سايب البلد كلها وماشي، أنا هسيب لكم البلد وبقول لهم أي حاجة، أنا هيقدموني والله العظيم يا باشمهندس أنا ما أعرف حاجة. جمال قال لي أبلغ عنك يا ابني، انت مش متفقين ان انت هتيجي عندي اخر يومين؟ يا ابني انا عمال اتصل بيك ما بتردش عليا ليه؟ طب حتى ليله السفر مش عايز تيجي تبات عندي؟ طب يا عم تعالى حتى سلم عليا، ده ما كانش عيش وملح. ايه يا مصطفى، مش كان المفروض ان انت هتبات عندي النهارده حتى يا مصطفى؟ قلت له ايه ابات ايه، التليفون وبصيت في المراية لقيت بناتي الاتنين في المراية، هبة ومونة قاعدين على الكنبة ورا وفتحين بقهم على الآخر ووشهم اسود تماما، نفس منظر عبدالله ونفس منظر هاني ونفس منظر أحمد المصري ونفس منظر راشد، وشهم اسود وشاحب والعظم بارز لبرة ومفيش خدود وسنانهم بيضة وفتحين بقهم. في اللحظة دي أنا معرفتش أتمالك نفسي والعربية اتقلبت. بدأت أحاول أفوق لكن أنا كنت بغيب عن الوعي، وبدأت أسمع من بعيد صوت راديو العربية بيشتغل لوحده بنفس الأسطوانية. بسمعه كان بيبعد وعايز اركز وعايز افوق لكني خلاص، يا اما بموت يا اما بفقد الوعي. فوقت لقيت نفسي في اوضه في مستشفى في الرياض وحواليا بعض الزملاء ومع زمايلي آخر حد كنت أتوقع أن أنا أشوفه. عارف مين؟ هي مراتي. وهي واقفة وسط الناس عايز أسأل مليون سؤال ومش قادر أنطق، عايز أفتح بقي وأتكلم صوتي ما بيخرجش. وراهم وهم واقفين شايفهم شايف عبد الله وهاني، وشايف كمان راشد، لكن الرابع ما كانش ظاهر. اشمعنى احمد المصري اللي مش ظاهر؟ مش ظاهر لاني لقيته نايم جنبي على السرير. وفي ظل رجلين برضو واقفين، لكن عيني مش قادرة تركز وتجيبهم هم مين، انا مش شايف. طب انا يكون المهندس جمال ولا ايه؟ بدأت اسمع صوت المهندس جمال اللي انا عارفه، حط ايده على راسي ولقيته بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك، بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك. بصص له بعينيه الاتنين ومش عارف هو بيرقيني ليه، وهو ليه بيقرا يقول اعوذ بك من همزات الشياطين. انا مش فاهم في ايه. مهندس احمد زميلنا كان واقف برضه معاهم، لقيته بيبص لجمال ويقول له: ما هو اللي حصل ده مش طبيعي، ما هو الصحراء هنا منتشر فيها اللبس والعفاريت والحاجات دي. كنا ان هو يكلمك في التليفون ويقولك انا ماليش دعوة وانا كنت قاعد، يبقى هو ممكن يكون معمول له سحر او حاجة. ما هي الاماكن الخالية والفاضية دي بيحصل فيها يا باشمهندس حاجات كتير، واللي هو فيه ده يعني الله اعلم. رد عليه باشمهندس جمال وقال له: بص احنا بنعمل اللي علينا، بس اللي هو تعرض له مش شوية. عايز اموت وهنطق واقول لهم وايه اللي انا تعرضت له، حد يفهمني. لكني ما بنطقش. لقيت جمال بص لي وقال لي: انا عارف ان الخبر كان شديد عليك وما كانش المفروض حد يبلغك بيه حتى وانت سايق. خبر اللي بيتكلم عليه ده؟ قال لي: هم أكيد يا مصطفى في مكان أحسن دلوقتي. وأنا مالي، هو يقصد هاني وعبد الله وأنا مالي؟ الله يرحمهم. في اللحظة دي هيام نطقت، لقيتها بصالي بتقول لي: هبة ومنى، هبة ومنى اختفوا يا مصطفى، أنا مش لاقياهم بقالي كام يوم، ده الموضوع قرب من الشهر يا مصطفى، أنا قلب عليهم الدنيا، بناتك اتخطفوا يا مصطفى، حالهم اتقلبوا من حالهم الاثنين اتقلب من بعد ما طبقوا الورقة المهببة دي، قعدوا يلفوا في المكتبات على تفسير ليها، وأنا عمال أقول لهم كفاية كلام غريب وما تمشوش ورا الكلام الغريب اللي أبوكوا كاتبه ده، والرسومات دي شغل مجانين. كل اللي قعدوا يقولوه قبل ما يختفوا كلمتين: تاس الساحر وسيد الجن، وإنه هينتقم منك. مش قادر أرد. كملت وتقولي: انا مش لاقياهم، انا مش لاقياهم، ما كنتش عمري هجيلك، بس لما قالوا ان انت بدات تفوق من الغيبوبه انا جيت. انا جيت لك يا مصطفى علشان تدور معايا على بناتك. بناتك ضاعوا، بناتك ضاعوا يا مصطفى، انزل معايا مصر ودور عليهم، كفايه بقى. انا كنت الاول مش قادر انطق علشان مش عارف اتكلم، لكن دلوقتي أنا مش عايز أنطق، لأني مش عارف أنا لو نطقت هقول إيه. أستاذ نادر، أنت لو مكاني تعمل إيه؟ تروح الكهف علشان تشوف جثث بناتك متعلقة قدامك وتشوفهم زي ما شفتهم في مراية العربية؟ أنا بصراحة ما قدرت، أنا ضحكت على نفسي وسافرت معاها وروحت مع هيام وبقالي أيام وشهور وسنين بدور على بناتي. أنا روحت وفتحت شنطة هدومي ولقيت القلادة معايا. والله العظيم أنا ما حطيتها في الشنطة، والله العظيم حطيتها في الشنطة دي، لو اتحطت في الشنطة أكيد كانت اتمسكت في المطار لأنها تقيلة ومعدن. بس حب أقولك أن أنا وريت القلادة لحد دلوقتي فوق 201. سميها جبن، سميها انتقام من ناس أبرياء علشان بناتي، سميها زي ما تسميها. أنا مش هروح الرياض تاني، لو حد هناك هو يروح يشوف لي بناتي. أنا بعتلك الصورة كمان علشان أنا متأكد أنك هتنشرها في صفحتك زي أي صحفي مريض بالشهرة، وهتنشرها قبل ما حتى تقرأ الجواب. أنا عارف، أنا شايف صفحتك فيها يجي 80,000. قلت يلا لو شاف مثلا النص مثلا شافوها 40,000 ولا 10,000 يبقى أنا كده أمنت نفسي لفترة محترمة. ما تزعلش مني، أنا فقدت كل حاجة، فقدت بناتي ووريت مراتي القلادة وفقدتها هي كمان. في حاجة أنا ما قلتها لكش بصراحة، السيد الخادم القلادة اسمه تاس، هو خدم القلادة ده بيخدم حد اسمه سيد الجان. مش عايز تعرف مين؟ في جزء في الرسالة اللي جات لي أنا ما قريتوش ليك، في التعليق اللي كان مكتوب في المنتدى، هقراه لك بالضبط زي ما جالي. إن هذا الجن في الغالب تاس مسخر لواحد من أشهر السحرة الذين قاموا بتسخير الجن وتسخير مردة الشياطين بسبب الشر المتأصل فيه. يراه البعض ساحر ويراه البعض شيطان، هو قديم جدا، وكلما قضى عليه أحد الأشخاص عاد من جديد، ولكن دوما عودته يكون لها طقوس، ومن هذه الطقوس القرابين البشرية. يجب أن يضحى بما يقرب 50,000 قربان كي يعود. هذا الملعون يدعى كساب. وأنا بالصدفة البحتة يا أستاذ نادر قريت أنك ليك باع طويل مع كساب. الله أعلم هو نفسه اللي أنا كان مكتوب لي في التعليق ولا واحد تاني؟ فلا هو أكيد أنتوا وحشين بعض بقى من القصص اللي أنا بقراها بينكم، وهو عايز يرجع، وصفحتك هي اللي هترجعه. ومحتاجين نجدد اللقاء بينكم تاني، وأنا كمان من حق أعيش. أيوة من حق أعيش زي ما أي حد يعيش. اشمعنى القلادة اختاريتني أنا أكون حارس؟ أكيد علشان أنا اللي من حق أعيش، علشان أنا أحسن منك وأحسن من اللي بيقرولك وأحسن كمان من اللي بيسمعولك. دول ما يسووش حاجة، يموتوا أسهل، علشان أنا أعيش، عشان أنت كمان تعيش. ما أعتقدش أنه هيموتك. باللي أنا قريته من قصصك معايا هو بيحبك قوي. حط الصورة على الصفحة بتاعتك يا أستاذ نادر. خلينا ناكل عيش وانت تاكل عيش وتعيش. ما انا بناتي راحوا ومراتي كمان، اصلها ما بطلتش ندب بصراحة، فراحت وراهم. يلا بقى على صفحتك يا استاذ نادر، اكتب بقى وحط الصورة للناس، وانشر بقى القصة زي ما انت عايز. يا تنشرها بامانة وتعمل فيها الصحفي الامين، يا تنشرها بذكاء ودهاء وتخليهم يدخلوا يشوفوا الصورة الأول ويحفظوها كويس ويقولوا عايزين القلادة. صدقني هتروح لهم واحد واحد. الصفحة بتاعت نادر اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة ما وراء الحدث بالعربي، اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة ما وراء الحدث. صدقني هيجي بسرعة عشان هو عايز يجيلك، وما تنكرش ان انت كمان وغيرك كمان عايزينكم تتقابلوا تاني. السلام. أنا نقلت لكم الجواب بأمانة زي ما تبعت لي، وحطيت الصورة على صفحتي قبل ما الجواب يقرأ. سموها جبن، سموها أن أنا بدور على التحدي تاني بدور عليه، لكن أنا عمري ما هحب أأذي حد فيكم. أنا عارف أن أنتوا أكتر ناس هتقفوا معايا، علشان إحنا لازم هنقابله تاني، هنقابله تاني. ادخلوا على الصفحة عندي من فضلكم، علشان كلنا لازم نتكاتف ونقابله تاني، لأن المقابلة قربت قوي. نادر فودة الصحفي بجريدة ما وراء الحدث، ده اسم الصفحة.